السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سابغ جوده وفضله، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. حديث الجمعة: بيان أفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل بقوله: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه الشيخان. أيها المسلمون، أحب شيء إلى الله عز وجل بعد الإيمان بالله تعالى والصلاة لوقتها هو الجهاد في سبيل الله تعالى، الجهاد بالنفس والمال، والجهاد بالعلم والرأي والكلام. ولا شك أن الجهاد آلته السيف والقلم واللسان، وبذلك يعز الله دينه وينصر أولياءه، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ويقطع به دابر الكافرين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. أيها المؤمنون، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. أما جزاء المجاهدين في الدنيا فالكرامة والغنيمة وحماية الدين والنفس ووقاية الأهل والمال والعرض والوطن، وأما جزاء المجاهدين في الآخرة فرضاء الله تعالى ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. والجنة، الجنة التي جعلها الله تعالى ثمنا لأنفسهم ولأموالهم التي بذلوها في سبيل الله ولإعلاء كلمته، قال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقد كانت الجنة يا عباد الله تحت ظلال السيوف بالأمس، أما اليوم فهي تحت شظايا القنابل وعجلات الدبابات وأفواه المدافع وأيدي العتاة وأعداء الفضيلة، أعداء الإنسانية. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. وما كان سلفنا الصالحون رضي الله عنهم الذين هدت بهم العروش وحلت بهم التيجان إلا رجالا استعذبوا الموت في سبيل الله عز وجل وإعلاء كلمته تعالى، واستحلوا مرارة القتل في نصرة هذا الدين، الدين الذي جعل الناس كلهم عبيدا لخالقهم ورازقهم تبارك وتعالى الذي ندبهم للجهاد وأمرهم بالاستعداد وخوفهم يوم المعاد. فقال تعالى في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أجل، إن تلك المعدات والآلات تختلف باختلاف الأجيال واختلاف الأحوال، فلكل حال كفاح، ولكل كفاح سلاح، ولكل حال استعداد. ولا شك أن لتلك المعدات سواعد تحملها، وآلات تدفعها، وأدمغة تخترعها، وقلوبا لا ترهبها، ومادة تقربها وتحضرها، وقلوبا لا ترهبها. وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطل. فعلينا معشر المسلمين إذا أردنا حياة سعيدة أن نربي أبناءنا تربية على الشجاعة والإقدام، وأن نغذي شبابنا بروح الدفاع عن الدين وعن الأوطان للحفاظ على ديننا وحماية بلادنا ومقدساتنا وإرهاب أعدائنا وتحقيق أمانينا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وعلى ذوي الأموال واليسار منا أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله، وألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة التي سببها الجبن والبخل. وعلى العلماء والمرشدين منا الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم ومراقبة النشء، وذلك ليسعد الشعب وليصلح المجتمع وتستقيم الأمور وينتشر الدين ويرضى عنا رب العالمين ويعود لنا عزنا ومجدنا. والله على كل شيء قدير. أعيدوا مجدنا دنيا ودينا، وذودوا عن تراث المسلمين، فمن يعنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحين. ملكنا الأمر فوق الأرض دهرا، وخلدنا على الأيام ذكرا، أتى عمر فأنسى عدل كسرى، كذلك كان عهد الراشدين. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.